وتعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسله إلى هرقل، أرسله بكتاب إلى هرقل. وعادة ما يختار للسفارة بين الدول أو للأمور الهامة أناس على قدر كبير من الفهم والوعي وحسن التأتي والقدرة على التصرف، ولذلك اختاره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان دحية الكلبي رضي الله عنه جميل الصورة، وربما جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في صورة دحية الكلبي، وهذا منقبة له رضي الله عنه. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا نبي الله، اعطني جارية من السبي، اعطني جارية من السبي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اذهب فخذ جارية، يعني خذ أي جارية. وهذا ربما كان قبل قسمة الغنيمة، والإمام له أن يتصرف قبل قسمة الغنيمة فينفل بعض الجيش، ينفل بعض الغانمين قبل القسمة، له ذلك، ربما لحسن بلائهم، لشدة قتالهم، لحسن اهتمامهم، يعطيهم زيادة، ينفلهم، يعطيهم قبل النفل الزيادة، يعطيهم قبل قسمة الغنيمة، يجوز للإمام أن يفعل ذلك للمصلحة. وربما كان هذا بعد القسمة، والنبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يأخذ من الخمس، لأن الخمس خمس الغنيمة لله ولرسوله وللمصارف التي ذكرها الله تبارك وتعالى، فهو ليس للغانمين، الخمس ليس للغانمين، فليس فيه عدوان على حق الغانمين، وإنما من حق الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعطيه منه. على كل حال، النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يذهب فيأخذ جارية من المغنم، فذهب واختار أحسن ما وجده في المغنم، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم بذلك. فجاءه رجل وقال: يا نبي الله، أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير، وحيي ابن أخطب لعنه الله من زعماء اليهود ومن سادتهم، وكانت له بنت وهي أم المؤمنين صفية رضي الله عنها، وكانت متزوجة برجل من اليهود، ثم غنمها المسلمون بعد ذلك ودخلت في الغنائم، وهي ابنة سيد قومها، ليست كبقية النساء. وتعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج وعدد في النساء، ولكن زواجه عليه الصلاة والسلام كانت له مقاصد عظيمة، كان يتزوج بعض النساء لكون زوجها قد قتل شهيدا، أو لكونها من المهاجرات، أو لكونها ابنة سيد قومها وقد استولى المسلمون على قومها وغنموا منهم وقتلوهم وأذلوهم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتزوج بعض نسائهم لمكانتهن في قومهن حتى يؤلف قلوبهم بعد ذلك على الإسلام. فتزوج النبي عليه الصلاة والسلام عندما علم بأن هذه الجارية صفية هي بنت حيي بن أخطب سيد بن النضير وسيد قريظة، النبي عليه الصلاة والسلام أمر دحية بردها، أمر دحية بردها وقال: خذ غيرها، خذ جارية من السبي غيرها. وعادة ما يكون مثل هذا التصرف، النفل والعطية، عندما يعطي الإمام أو عندما يعطي الإنسان ويقول له خذ جارية أو خذ فرسا، فإنه يقصد أن يأخذ من الأشياء المعتادة، لا أن يذهب فيختار. فلذلك لما اختار أحسن ما وجد في السبي، النبي عليه الصلاة والسلام أخذها منه وقال: خذ غيرها. فذهب فأخذ جارية من السبي غيرها، وهذا فيه تطيب لخاطره رضي الله عنه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه، وليس للنبي أن يرجع في عطيته، ولكنه أعطاه غيرها تطيبا لخاطره. وفي رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه جاريتين غيرها. ويقال في بعض الروايات أن الجارية الأخرى التي أعطاها له النبي عليه الصلاة والسلام كانت ابنة عم صفية، فهي قريبة لها وتماثلها، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام استبقى صفية لمعنى معين، هو أنه يريد تأليفها على الإسلام، ويريد تأليف قلب من هداه الله من قومها على الإسلام، فلذلك استبقاها النبي عليه الصلاة والسلام واختص بها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم اعتقها وجعل اعتاقها صداقة. النبي عليه الصلاة والسلام اعتقها، قال لها اعتقك واجعل عتقك صداقك. وفي هذه الحال تصبح حرة وتصبح زوجة، ليس لها الخيار بعد ذلك في ان تقول لا اريدك، لانه جعل عتقها صداقا لها، جعله مهرا لها، فاصبحت زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك قال ثابت يا ابا حمزة، يقول لانس، انس بن مالك رضي الله عنه يكنى بابي حمزة، قال ما اصدقها، يعني ما هو المهر الذي دفعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لصفية رضي الله عنها؟ قال نفسها. أنس يقول المهر هو اعتاقها، أن جعلها حرة بعد أن كانت أمة، اعتقها وتزوجها. ثم بعد ذلك لما كان بالطريق راجعا إلى المدينة جهزتها له أم سليم، كانت معهم أم سليم أم أنس وزوج أبي طلحة رضي الله عنها، جهزتها له فأهدتها له من الليل، يعني أدخلته عليها، صنعتها وهيأتها وألبستها له وأدخلته عليها، فأصبح النبي عليه الصلاة والسلام عروسا، يعني دخل بها في الليل وأصبح النبي عليه الصلاة والسلام عروسا، يعني تزوج. ولم يكن للنبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الأمة وقائدها ما كان له من الدنيا شيء، ما كان عنده شيء يولم به، مع أن الوليمة مشروعة ومأمور بها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالوليمة، وقد جاءه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عليه ثياب حسنة، فسأله ما الأمر؟ قال تزوجت امرأة من الأنصار. قال ما أصدقتها، يعني ما هو المهر الذي أعطيتها؟ قال وزن نواة من ذهب. قال النبي عليه الصلاة والسلام أولم ولو بشاة. فالوليمة هذه وليمة العرس أمر مشروع، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان معه شيء يولم به، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام من كان عنده شيء من طعام أن يأتي به، وبسط نطعا، بسطها على الأرض، فجاء الناس بما عندهم، كان الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن، والآخر بالسويق قليلا قليلا، حتى اجتمع هذا الطعام فخلطوه على بعضه. حاسوه، الحيث هو أن يلت السويق بالسمن ويوضع عليه السمن، فأكلوا منه، فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على زينب، ما ذبح ولا وضع يعني فرشا ولا أضواء ولا جهز مكانا، إنما فعل ما تيسر له واستعان بأصحابه. ولهذا يقول العلماء إن هذا فيه مشروعية استعانة الإنسان في حاجاته وفي وليمته وفي ضيافته بأصدقائه وأعوانه وإخوانه، التعاون بين الإخوة وبين الأصدقاء أمر مشروع، وليس هذا مما يذم، ليس دليلا على الجشع، وليس دليلا على يعني اضطهاد الناس ولا أكل أموالهم بالباطل، لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعاهم، قال من كان عنده شيء فليجئ به، فمن كان راغبا جاء به. ولا شك أن الصحابة كانوا يتسابقون إلى الخير فيه، مثل تلك الأوقات، وما كان عند الصحابة أكثر مما عند الرسول، كلهم ما كان عندهم شيء كثير، ولكن الله سبحانه وتعالى يبارك في القليل إذا اجتمع عليه الناس. ولهذا شرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحاب الطعام القليل أن يجمعوه ثم يأكلوا منه، لأن البركة تحل فيه حينئذ. وقد شكى إليه بعض أصحابه أنهم يأكلون ولا يشبعون لأن طعامهم قليل، قال كيف تأكلون، أمجتمعين أم متفرقين؟ قالوا لا بل متفرقين. فوجههم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى جمع أزوادهم ثم الأكل منها، وبين لهم أن البركة تحل في ذلك. فأكل الناس كلهم حينئذ حين ذاك من هذه الوليمة التي أولم بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عروسه أم المؤمنين زينب. ولا يلزم أن يولم الإنسان بالذبائح، فإنه إن وجد ذلك فهو خير لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، عندما قال لعبد الرحمن أولم ولو بشاء، لكن إذا لم يوجد فليولم بما يستطيع، فليولم بما يستطيع. عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهر معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد. وهذا دليل على مشروعية حضور النساء للمساجد وللصلوات، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ولكن هذا مشروط بما إذا لم يترتب على ذلك مفسدة، لم تزاحم المرأة الرجال ولم تنكشف ولم تخالطهم فإن المرأة لا تمنع، لكن إذا ترتب على حضورها للمساجد أن تزاحم الرجال وأن تلتصق بهم وأن تجلس بينهم فإن هذا أمر غير مشروع، كما هو الحال الآن بالنسبة لكثير من أخواتنا الحاجات، فإن ما يفعلنه أمر مخالف للشرع، عليها أن تؤدي نسكها، فإذا ما طافت وسعت عليها أن تصلي في أي طرف من أطراف المسجد، ولا يلزمها أن تحضر في كل صلاة لتصلي في المسجد. لكن أما أن تذهب فتزاحم الرجال وتجد الصلاة إذا أقيمت ترى العجب العجاب، ترى النساء بين صفوف الرجال، بل ترى المرأة تتخطى رقاب الرجال وتحسر ثوبها ثم بعد ذلك تتخطى برجليها رقاب الرجال، وهذا أمر كله ليس من الشرع، ليس من الشرع، ولم يلزمها الله سبحانه وتعالى بأن تفعل ذلك. الرجل منهي عن أن يتخطى رقاب الرجال، فكيف بالمرأة؟ تجلس المرأة في طرف المسجد وفي الأماكن المخصصة إذا اتسعت، وإذا ضاقت فتجلس في بيتها، ويكتب الله سبحانه وتعالى لها الأجر، صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد. ولكن إذا جاءت عليها أن تتستر، وهذا هو موطن الشاهد، تقول أم المؤمنين كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات، ما كانت المسألة ظاهرة كبيرة، كل النساء يذهبن لصلاة الفجر، بعض النساء كنا يذهبن، ولكن عندما كنا يذهبن إلى المسجد كانت المرأة متلفعة في مرطها، متلفلفة متسترة لا يبدو منها شيء، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد. بمجرد أن يسلم النبي عليه الصلاة والسلام كنا يسرعن الخروج قبل أن يخرج الرجال. وبعض العلماء يقولون إن كون النساء بعد خروجهن لا يعرفهن أحد كان بسبب كونهن متسترات متحجبات لا يبدو منهن شيء، حتى من رآهن لا يعرفهن. وبعضهم يقولون إن هذا بالإضافة إلى الغلس، كنا يخرجن سراعا بمجرد سلام النبي عليه الصلاة والسلام، كان النساء يخرجن من المسجد قبل أن يخرج الرجال، فمع الظلمة ما كان يعرفهن أحد. ولكن الشاهد في الحديث قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها متلفعات بمروطهن، أي بملاحسهن متسترات متغطيات فما كان يبدو منهن شيء. عن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. الإنسان المسلم مطلوب منه أن يستر عورته حال الصلاة وفي غير الصلاة أيضا، ومطلوب منه أن يتجافى ويتباعد عن الثياب المحرمة. ثياب النجسة لا يجوز للإنسان أن يستر بها عورته إلا من حاجة، إذا لم يجد شيئا يستر به عورته. وكذلك الثياب المحرمة على الرجال، فإن ثياب الحرير محرمة على الرجال، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الذهب والحرير حل لإناث أمتي حرام على ذكورها. فالحرير ثوب طاهر، ولكن لا يجوز للرجل أن يلبس الثوب الحرير لا في الصلاة ولا في غيرها. وأيضا لا تجوز الصلاة في الثوب الذي فيه التصاوير ولا في الثوب الذي يلهي فيه أعلام وفيه رسوم، حتى لو لم تكن تصاوير، لكن إذا كان الثوب مزركشا بحيث يلهي المصلي فإنه يطلب منه أن يتباعد عن مثل هذه الثياب، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل. فإن هذه الخميصة ثوب أسود فيه أعلام فيه خطوط مزركش يلهي عن الصلاة، ويقول العلماء إن هذا الثوب كان هدية من أبي جهم رضي الله عنه العدوي القرشي، كانت هذه الخميصة مما أهداه أبو جهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلبسه النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته فأشغله عن صلاته بألوانه وخطوطه، فأمرهم أن يردوه على صاحبه مع أنه هدية، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرده لأنه لم يقبل الهدية، لأن من خلقه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقبل الهدية ويثيب عليها، فطلب أن يأتوه بأنبجانية أبي جهم، وهي ثوب غليظ خشن ليس فيه ألوان ولا فيه خطوط ولا يلهي. فهذا جمع بين أمرين، الأمر الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس الثوب الذي لا يلهيه عن الصلاة، والأمر الثاني فيه تطيب لخاطر أبي جهم رضي الله عنه وإشعار له أنه لم يرد الهدية وقبل منه هدية أخرى وهي الثوب الغليظ. نعم. عن أنس رضي الله عنه كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تجتهد في إرضاء النبي صلى الله عليه وسلم وفي أن تدخل السرور على قلبه، ولهذا دلائل كثيرة في سلوكها رضي الله عنها، منها أنها صنعت فتخات من فضة، وعندما سألها النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك قالت أتزين لك بهن، ومنها أنها استعارت قلادة، حديث القلادة الذي مر معنا في الدرس الماضي، القلادة التي ضاعت ثم بعد ذلك احتبس النبي عليه الصلاة والسلام واحتبس الناس معه للبحث عن القلادة، استعارتها من أسماء لتتزين بها إلى النبي للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل على مشروعية تزين المرأة لزوجها ولنسائها، أما للرجال الأجانب وللأسواق وللأماكن العامة فإن هذا أمر محرم عليها، زينة المرأة لزوجها أولا وقبل كل شيء. وأيضا اجتهدت فجاءت بثوب كساء فوضعته سترت به الحائط، لأن الحائط كان فيه قوة وكانت يعني منظرها يعني منفرا بعض الشيء، فسترته بهذه القطعة من القماش حتى يبدو منظر البيت في عين النبي صلى الله عليه وسلم جميلا أنيقا، وهذا أمر لا حرج فيه في دين الله، إن الله جميل يحب الجمال، والإنسان إذا كان بيته نظيفا وثيابه نظيفة ومركبه نظيفا هذا ليس من الكبر وليس من التعالي، ولكن ينبغي أن يكون ذلك في الحدود التي لا تصل إلى الإسراف، وفي حدود الأشياء المباحة، الأشياء الطيبة المباحة. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. أما لو كان هذا الأمر من الأمور المحرمة فإنه لا يجوز. الإنسان يستطيع أن يحضر في بيته من الآنية والمتاع ما تسر به نفسه وتقر به عينه، ولكن لا يجوز أن يكون هذا من الذهب. لو كانت آنيته من الذهب فإن هذا الأمر محرم، لا لأن الذهب نجس بل لأن الله حرم ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام دلنا على أن هذا الأمر محرم، فينبغي أن يكون تصرف الإنسان وتمتعه بالطيبات في حدود الشرع. وأم المؤمنين عندما سترت حائطها بهذا الكساء كان في الحائط تصاوير، وهذا يدلنا على أن الأكسية والألبسة ما كانت تصنع عند المسلمين، ما كانت تصنع في جزيرة العرب، لأنهم ما كان عندهم شيء، كانت ترد إليهم ربما من ديار الكفار ومن المناطق التي لا يأبه أهلها بأن يضعوا هذه الأشياء فيها، فالتصاوير هذه كانت ترد إليهم في الأكسية التي تجلب إلى ديار المسلمين كما هو الحال الآن بالنسبة للمسلمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى في بيتها، وعندما صلى في بيتها قال عليه الصلاة والسلام أميطي عنا قرامك هذا، الكساء هذا الذي فيه التصاوير، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي، ألهته وأشغلته. والتصاوير محرمة، هذه الرسوم للأشياء الحية محرمة، والتماثيل المجسمة محرمة. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما صلى وكان هذا الكساء أمامه والبيت لم يكن واسعا ألهته، فلذلك كرهه النبي عليه الصلاة والسلام وأمرها أن تميطه أن تزيله، وبين لها العلة أن هذه التصاوير ألهته عن صلاته. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه فصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له وقال لا ينبغي هذا للمتقين. حديث عقبة أيضا يتعلق بلبس الحرير للرجال، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بين أنه محرم، ولبسه عليه الصلاة والسلام له كان قبل التحريم، حتى لا يقول قائل كيف لبسه النبي عليه الصلاة والسلام وهو محرم، كان قبل التحريم. والمقصود بالفروج الثوب الذي له فرجة من خلفه، فيه شق من خلفه. فعندما لبسه النبي عليه الصلاة والسلام وصلى فيه ثم انصرف نزعه نزعا شديدا وألقى به كالكاره له وقال لا ينبغي هذا للمتقين. والمقصود بكونه لا ينبغي للمتقين أي للرجال الذين يخشون الله ويقفون عند حدوده، فإنه لا يجوز لهم أن يلبسوا الحرير. وأما النساء فإنه لا حرج عليهن في لبس الحرير، فإن الله قد أباحه لهن. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول رجل تجاوز الميقات ولم يحرم إلا عند وصوله إلى مكة وليس له عذر إلا الجهل، فهل عليه الفدية؟ نعم عليه الفدية، عليه الفدية لأنه تجاوز الميقات من غير إحرام. يقول متى تجوز النافلة، تحية المسجد وتحية الأذان مع ذكر أوقافها وتحديد القيام بها؟ تحية المسجد عند وقت دخول الرجل إلى المسجد، في أي وقت دخل إلى المسجد فإنه يصلي ركعتين تحية المسجد، وإن دخل إلى الحرم وتمكن من الطواف فإن هذا أفضل ويجزيه عن ركعتي تحية المسجد.